وَإِن تُطِعْ أَمْرَ اللَّهِ

Oh! أعزاء أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الحجرات وقاف والطارق والشرح. تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل، وهي من التسجيلات النادرة